الله قياما وقعودا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت ربنا ما خلقت باطلا سبحانك Thank you. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت آياتنا ربنا آتنا

لنا جنوبنا تبتلينا سيئاتنا وتوفنا ما تعبد لنا جنوبنا تبتلينا سيئاتنا وتوفنا ما أغرق ربنا تعبد لنا جنوبنا سيئاتنا وتوفنا ما أغرق وتوفنا ما أغرق ربنا تعبد لنا جنوبنا تبتلينا سيئاتنا وتوفنا ما أغرق وتوفنا Thank you.